بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع ومعرفة الأحكام عند أهل السنة والجماعة، وهو مجمع على حجيته. الإجماع أيضا حجة قطعية، والمقصود ما ثبت فيه الإجماع، كما أن السنة حجة فالإجماع حجة. الإجماع المقصود به أنه قطعي هو الإجماع القطعي الذي لا يختلف فيه أحد. فإن الإجماع نوعان، قطعي وظني. والقطعي نوعان، معلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره، ومعلوم عند أهل العلم لا يكفر منكره إلا بعد قيام الحجة. وأما الظني فهو الذي ينقله آحاد العلماء ولم يعرف له مخالف، ينقله عالم أو أكثر من المشهورين بمعرفة مذاهب علماء الأمصار ولا يوجد من يخالفه، فهذا هو الإجماع الظني. وإن كان في جملته عدم العلم بالمخالف في حقيقة الأمر، لأنه لا يحيط أحد بكل أهل الأرض، لكن يكفي في إثباته هذه الشهرة، أعني أن تشتهر فتاوى علماء الأمصار المختلفة، وهم في العصر الأول قريبون من الحصر، معروف من كان يفتي في كل بلد من البلاد، ودونت مذاهبهم ونقلت بالأسانيد إليهم. ومن أهل العلم من تتبع هذه الأقوال والأسانيد ثم بعد اطلاعه على عامتها نقل الإجماع، وإذا لم يعرف له مخالف فهذا إجماع ثابت، لأن العالم الذي نقله موثوق به، وهو كما ذكرنا مشهور بمعرفته بعلماء مذاهب علماء الأمصار، وهو ناقل لهذا الاتفاق والإجماع الذي يعلم أنه حجة، فلا يجوز مخالفة ذلك إلا بدليل، إلا بناقل يأتي بمن قال هذا القول مخالفا لهذا الاتفاق. نقول يبقى هذا الإجماع الظني مثل حديث الصحيح المختلف في تصحيحه، صححه عالم وسكت آخرون، يكفينا ذلك، يكفينا تصحيحه. إذا جاء عالم فضعف هذا الحديث لسبب، نقول كذلك في الإجماع، إذا كنت تريد تضعيف هذا الإجماع فأتي بمن يخالف، فانقل لنا من الذي قال من السلف بقولك وليس باستنباطك أو اجتهادك. نقول الإجماع دال على ورود نص من الكتاب والسنة أو السنة، لأن الأمة لا تستقل بالتشريع، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالتشريع من قبل نفسه. قال الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي من الله إما ابتداء وإما تقريرا على اجتهاده، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يغيره الوحي هو وحي أيضا، لأنه يعد إقرارا من الله له، سكت عنه الوحي وأقره، إذن هو وحي. ولذا قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عام فيما كان أيضا باجتهاده صلى الله عليه وسلم الذي لم يغير ولم يأتيه الوحي ليغير اجتهاده ذلك. لذلك نقول إنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين الكتاب والسنة والإجماع دون أن يكون هناك طريق جمع بينها. دين كلها أدلة صحيحة ثابتة، يعني الإجماع ده لا يمكن أن يكون بغير حجة، ممكن تكون حجة قياسية، ممكن حجة من القياس الصحيح أجمعوا على ذلك. على سبيل المثال يقول ابن حزم رحمه الله: لا يوجد نص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المضاربة، ولكنه إجماع صحيح، ونقطع بأنه كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم. المضاربة كان أن القراد كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقره. هو القطر ده كلام صحيح فعلا، لا يوجد عالم ينقل نصا صحيحا في المضاربة، ولا يوجد عالم ينكره، وده إجماع من كل أهل العلم. يجي واحد يقول طالما أن ده معلوش دليل يبقى ليس عقدا شرعيا، لا، ده إجماع صحيح، وكل العلماء ينقلون ذلك، وفي كل كتب السنة، في كل كتب الفقه، وفي كل كتب الفروع وفتاوى أهل العلم، لا يزال العلماء يفتون بمشروعية القراد. طب القراد ده بنقول إن يا إما الرسول صلى الله عليه وسلم أقره فعلا، يا إما كان قياسا على الشركة التي أقرها صلى الله عليه وسلم وثبتت فيها أحاديث وثبت فيها أدلة قرآنية، فالقراد نوع من الشركة في الحقيقة، ولذلك هذا القياس المتفق على صحته هو من الأدلة المقطوع بها في هذه الحالة لوجود الإجماع. يبقى أهمية، يبقى الإجماع كما ذكرنا لا يكون أن الأمة سوف تتفق فيما بينها على تشريع من عند نفسها، ده زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك، ده موقف يختلف تماما عن موقف اليهود والنصارى من علمائهم. المسلمون ليس عندهم حق التشريع للعلماء بحال من الأحوال، ولا تبديل الشرع ولا تغيير شيء منه، لا تبديل ولا تغيير ولا إنشاء شرع جديد بحال من الأحوال، لا الخلفاء الراشدون ولا من بعدهم، سنتهم هي تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهادهم في القياس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إما القياس المباشر أو القياس المرسل اللي هي المصلحة المرسلة كما ذكرنا، مصلحة شهد الشرع لعينها أو شهد الشرع لجنسها. لعينها تبقى القياس ولجنسها تبقى القياس المرسل اللي هو المصلحة المرسلة. على أي الأحوال أنه أن المسلمون لا يعتقدون في علمائهم ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم أن لهم أن يغيروا، ولذلك أجمع العلماء على أن الإجماع لا ينسخ، لا ينسخ آية. الكفرة يقولون لأهل الإسلام اجتمعوا وغيروا شيئا من هذه الأحكام، زي ما بعض الناس يقولوا في تغيير الخطاب الديني لازم العلماء يجتمعوا ويشوفوا لنا حل في القضايا، قضايا عندهم إن عايزين حاجة يغيروها من الشرع، يفتكروا أن العلماء لهم حق التغيير، حق يلغوا بعض الأحكام، ده كلام باطل وضلال مبين، بل يصل إلى الكفر والعياذ بالله. بنقول أصلا إذا كان هناك ظهور يبدو تعارض بين الأدلة من الكتاب والكتاب، أو الكتاب والسنة، أو السنة والسنة، أو الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع مع الكتاب والسنة، فلا بد من وجه للجمع. وكما ذكرنا إذا أجمعت الأمة على أمر دل على ورود نص. طب بعض العلماء يقول طب وهي الأمة تضيع هذا النص؟ الأمة ما ضيعته، ولكن نقلته بطريق مختلف، وليست ملزمة بنقله عن طريق الإسناد المتصل في كل مرة، بل تناقلت القرآن بطريق أعظم من الإسناد وهو التواتر بعد الكتابة في المصحف. لا يلزم من الاعتماد ليس على الإسناد، الإسناد شرف، لكن ليس الاعتماد على الإسناد، يعني القرآن هل يعتمد فيه على الإسناد ولا على الكتابة في المصحف؟ انت دلوقتي لو معكش إسناد في القرآن، والإسناد في الحقيقة أصبح مسلسل ب25 منجول، ما تيجي تقول للشيخ بتاعك انت عارفه، طب وشيخ الشيخ بتاعك وشيخ الشيخ، وإلى 30 واحد الخمسة الأوائل منهم معروفين، لكن ال25 اللي بعد كده ايه؟ مجاهيل، طيب لا يعرفهم احد ولا هم يعني ذكروا في التصانيف اهل العلم بالرجال. ومع ذلك لا اعتماد الا على المصحف للتواتر، لان المصحف متواتر في كل، والتواتر اعلى من الاسناد. ولذلك انا نحن نقول المعلومه الدين بالضروره مثلا من ان الظهر 4 ركعات، ما الدليل على ذلك من جهة الإسناد؟ الأمة استغنت بالإسناد عن الإسناد بنقل المتواتر. ما احنا عرفنا من النبي عمل كده، هتقول لي قال البخاري كذا وكذا، أبدا مش محتاج تقول قال البخاري، انت عندك أقوى من قول البخاري ومسلم والكتب كلها، وهو إن الأمة في كل المشارق والمغارب تنقل جيلا عن جيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 4 ركعات، وإن قل هو الله أحد القرآن، مش محتاج تجيب سند، ده الإسناد ده في أخبار الآحاد. فبنقول الإجماع طرق طريق من طريق من طرق نقل العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم مثلا على سبيل المثال قو الحديث الضعيف في السند نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أو قال كل قرض جر نفع جر نفعا فهو ربا، في إجماع على صحة هذا المعنى، على إن الرسول قال حاجة في المعنى دي مش لازم الألفاظ دي، مع إن ما عندناش إسناد صحيح نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ولا عن إيه عن أن كل قرض جر نفع فهو ربا. الاثنين دول إسنادهم ضعيفة، لكن الإجماع أغنى عن الإسناد، فدي أحد طرق نقل النص. يعني كل قرض جر نفع ضعيف؟ لا ده ضعيف سندا بس صحيح قطعا. أيوة هو فعلا معنى كل قرض جر نفع فهو ربا، ده كلام قال معناه النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنه قال لفظه ما نعرفش الألفاظ دي تلفظ بها، لكن نجزم بأن الرسول قال هذا المعنى، زي بيقول القراض إجماع صحيح، نجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمته القراض. لا غضب المستفسر إيه يا ابن نقول في حاجة فيها إجماع، دي حاجة يكون حد نقلها من العلماء، فبنقول إن يستحيل التعارض بين أدلة الثابتة لأنها من الوحي، لأن الإجماع مرد إلى الكتاب والسنة، ليس أن الأمة تجمع من عند نفسها ولا أن تخترع تشريعات ولا أن تنسخ وتبدل تشريعات. إذا كان الإجماع مرد إلى معنى ثابت في الكتاب والسنة، والسنة مردها إلى الكتاب إلى وحي من عند الله عز وجل وبيان الكتاب، إذا كل ذلك من عند الله، قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، طالما أنه من عند الله لا يمكن أن يكون فيها اختلاف، إذن يمكن الجمع بينها أو يكون بعضها ناسخا وبعضها منسوخا، وهذا هو الواجب في هذا الباب. والكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع، وإن كان القرآن يقدم تشريفا وفضلا فهو كلام الله. جبنا منين أنه منزلة واحدة من جهة التشريع؟ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، لكن القرآن يقدم تشريفا وفضلا لأن أفضل الكلام كلام الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الكلام كلام الله، ده أمر لابد أن يعتقده إسناد ثابت صحيح. فلا يجوز للمجتهد أن ينظر في المسألة من غير رجوع إلى السنة مكتفيا بنظره في القرآن آخذا الحكم منه مجردا، بل لابد للمجتهد أن ينظر في الكتاب والسنة جميعا. فأما حديث معاذ رضي الله عنه في أن يعمل بالكتاب، قال فإن لم تجد قال فبالسنة، قال فتجد قال أجتهد رأيي ولا آله، فهو رغم ضعفه إلا أن العلماء تلقوه بالقبول، ويرون أن هذا الحديث دليل على أن الكتاب يقدم تشريفا كما ذكرنا. حديث ضعيف. ورسالة عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء بأن يعمى بالكتاب ثم بالسنة ثم بما قضى به أهل العلم، وكذا حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث معاذ، وضعفه غير واحد. وأحمد والترمذي مش بس ما صححوش هذا الحديث، وإن كان ضعيف الإسناد لجهالة أصحاب معاذ، إلا أن أكثر العلماء يقولون قد تلقته الأمة بالقبول، وبعض العلماء يضعفه. الشيخ الألباني يقول أنه منكر من جهة المتن لأنه قدم القرآن على السنة، والحقيقة أن هذا تقديم تشريفي، فالذي يرد في باب من الأبواب آية مع حديث يجب عليه أن يأخذ بالاثنين معا بلا نزاع. ومعنى أقضي بكتاب الله أن يقضي بما ورد في كتاب الله مقيدا أو مخصصا أو مبينا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يرد في الباب شيئا من كتاب الله ووجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به بلا شك. يعني بنقول كلام مهم، وهو إن واحد على سبيل المثال سمع قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ينفع يقضي في قضية سرقة من غير أن يرجع إلى السنة؟ يقول لا، مع إن آية وردت هي، لكن هذه الآية وردت مخصصة ووردت مجملة تحتاج إلى بيان، وردت مجملة في أن أي يد هي التي تقطع، ووردت مخصصة بأنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. يبقى اللي هيجلس القضاء لازم يقعد يجمع الاثنين دول مع بعض، الكتاب والإيه والحديث. ما ينفعش أن يأخذ واحد يقول أنا أقضي بالكتاب وأنا مش محتاج أنظر في السنة لأن أنا لقيت في الكتاب، لا، ده لابد أن تنظر في الكتاب، لأن من الكتاب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليد اليمنى هي التي تقطع، وبين أنها تقطع من الرسغ اللي هو الكوع، وبين أنه لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فتبين بذلك ثبوت نصاب السرقة بالسنة، وهذا لابد أن يجتمع فيه الأمران. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العسيف هو الأجير الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرا عنده، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدو على امرأة هذا فرجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها. حديث العسيف. فالتغريب ليس واردا في كتاب الله نصا، والرجم نسخ تلاوته وبقي حكمه، يعني أصبح في الحقيقة من جهة الدليل بمنزلة السنة لأنه أصبح غير متواتر، منسوخ التلاوة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أقضين بينكم بكتاب الله. فالحديث معناه أن ما كان في الكتاب وبينته السنة فهو في كتاب الله. يعني إذن كلام الحديث ذا لا يعد منكرا من جهة المتن، حديث معاذ لأنه يقول قدم القرآن على السنة، لأنه في الحقيقة إذا كان التقديم ده قلنا تقديم تشريف وتكريم للقرآن وتعظيم للقرآن لأنه خير الكلام، فإن لم تجد في كتاب الله أي ليس له أصل في الكتاب إلا النصوص العامة. والشيخ ما يقول منكر علشان إيه؟ عشان يجب أن يكون الكتاب والسنة، مش الكتاب ثم السنة، مش كده؟ فبقول الكتاب المبين بالسنة هو من الكتاب، مش الحديث ده واضح هو يقول أقضينا بينكما بكتاب الله، فالسنة المبينة للكتاب هي ايه؟ من الكتاب. وبالتالي فإن لم أجد في كتاب الله معناه لا نص مبين ولا نص مطلق قد قيد ولا نص عام قد خصص، أو لم يجد شيء أصلا في ذلك. ده واضح خالص، يعني مش عاوز تفسير. أما قوله فإن لم ترد في كتاب الله أي ليس له أصل في الكتاب إلا النصوص العامة، كقوله تعالى وأطيعوا الرسول، فهذا يكفي فيه السنة الصحيحة أيضا. فالمجتهد لابد أن يكون ناظرا في الكتاب والسنة معا، يعني بمعنى مش هيقول الكتاب قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كويس كده؟ قال أنا مش هاخد بهاجة لأن الحديث بيقول فإن لم تجد وأنا وجدت خلاص، هنقول له لا، ده أنت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة معناها الزانية والزاني غير المحصنين فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وزد على ذلك التغريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك من إيه؟ من كتاب الله. فالسنة المبينة والزائدة على ما في القرآن هي من كتاب الله. يبقى ما ينفعش يجي واحد يقول أنا لم أجد هذه السنة، سنة التغريب في كتاب الله فلن أقضي بها، وجدت في كتاب الله الجلد فسأقضي به على المحصن وغير المحصن، نقول له ضللت، تترك الرجم الذي في كتاب الله وتترك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتترك التغريب الذي هو في كتاب الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن أنت لم تفهم ما معنى فإن لم أجد في كتاب الله، أو فإن لم تجد في كتاب الله. لذلك نقول المجتهد لابد أن يكون ناظرا في الكتاب والسنة معا، بل الصحيح أو قل الصواب كذلك أنه لابد أن يكون ناظرا أيضا في الإجماع. يعني ما ينفعش يكون مش عارف أن المسألة دي مجمع عليها والمختلف فيها ويقضي، لابد أن يعلم على الأقل أنها إيه؟ أنها إجماعية أو مختلف فيها، مش لازم يعرف فين اللي اختلف، ولكن على الأقل تكون ليس فيها، أو على الأقل يجزم أنه لا يخالف الإجماع في ذلك. كل مسألة بتفاصيلها لابد أن يعلم أن هذا القول ليس مجمعا على خلافه، لأن لو كان مجمع على خلافه يبقى لا يسع أحدا أن يقول به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أخذ لهم حتى تقوم الساعة. إذا كانت الأمة كلها على قول فيستحيل أن يكون هذا القول خلاف الحق. لماذا؟ لأنه لابد من وجود طائفة من أمة على الحق. لو كان الحق خارج أقوال دي، خارج أقوال الأمة، طب فأين الطائفة التي تكون عليه؟ يبقى لابد من، طالما الأمة كلها على قول فلابد أن تكون الطائفة ضمن هذا القول، على هذا القول، فلابد أن يكون حقا. وحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإن كان ضعيفا إلا أن معناه هو الذي في الحديث الآخر الذي هو: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ولذلك كان الصحيح أن كلمة طائفة لابد أن يكون أقل الجمع ثلاثة. هذا هو الصحيح، أنه مخالفة الواحد والاثنين لا تضر في الإجماع، لأنه لا يقال عنه طائفة. الله أعلى وأعلم. ولا ينظر المجتهد في دلالة الألفاظ اللغوية فقط، فإذا علم أن هناك إجماعا في المسألة فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يخالفه زاعما أن الكتاب يدل على خلافه. يعني يقول احنا قلنا مثلا في إجماع على وجوب الرجم وعلى التفرقة بين المحصن وغير المحصن في الرجم، يجي واحد يقول هذا خلاف الكتاب، القرآن ما بيقولش ان في رجم، القرآن بيقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. نقول إذا هذا فهم مغلوط، أنت فهمت الزاني على عمومه وهو هنا عام أريد به الخاص، وهو الزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة. وإلا فأنت في الدلالة الألفاظ اللغوية فقط لا يجوز لك ذلك. القرآن عربي، نعم عربي ولكن بين. فإذا كان هناك إجماع على أمر معين فلا بد أن لا يخالفه أحد. ففضلا يقول لا، ده السنة تدل على خلافه. فإذا أجمع السلف على فهم سواء من الكتاب أو السنة وشرط الإجماع فلا يجوز أن نخالف هذا الفهم. ولذلك نقيد دائما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يعني من واحد نفهم الكتاب والسنة، احنا مش عندنا كلمة سلف الأمة معناها واحد واثنين، واحد واثنين لا يعد ايه إجماعا. عشان تقول لي هات واحد من السلف قال هذا، انت كده لو تقيد به عموم القرآن لا، تخصص به، تقيد به إطلاق القرآن لا، تخصص به عموم القرآن لا، ولكن إذا أجمعوا على ذلك فهذا الذي يعد دليلا يصلح للتقييد والتخصيص، وليس مجرد قول واحد حتى من الصحابة إلا على قول من يجعل قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف يكون حجة أو إجماعا. ماشي؟ لكن عموما أن قول عالم من العلماء ليس هو قول السلف، كلمة السلف معناها لابد أن يكونوا قد أجمعوا عليه على ذلك. ولذلك يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسع السلف. الصحابة والتابعين وتابعيهم. أيوة طبعا، سلف هذه الأمة القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية ومن تبعهم على ذلك. فبنقول ليس قول الواحد منهم حجة ولكن مجموعهم حجة. ولذلك نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نعني بذلك ما اتفقوا عليه. حاجة زي مثلا موضوع الأسماء والصفات، إيه اللي خلانا نقول لازم هذا الفهم؟ لأن المخالف لينا بينقل اتفاق السلف وإطباق السلف على الإمساك عن التأويل. يعني أكبر من قال بالتأويل الإمام الجويني، أخذ عنه الغزالي والرازي أيضا من القائلين ذلك، هما الاثنين دول الجويني والغزالي، الجويني والرازي الاثنين بينقلوا إطباق السلف على الإمساك عن التأويل. يعني هم اللي نقلوا لنا الاتفاق ده فضلا عن السلف اللي هم على طريقة السلف كلهم ينقلوا أن السلف لم يتكلموا في التأويل الباطل ولم يقولوا اليد القدرة والنعمة ونحو ذلك. فلما كان هذا الاتفاق في النقل علمنا أن هذا الاتفاق حجة. وكل مسائل الاعتقاد الكبرى المعلومة في الأسماء والصفات، في التوحيد، في القضاء والقدر، في الإيمان، في الصحابة، منقول نقل اتفاق بالإضافة إلى الأدلة، بالإضافة إلى أدلة الكتاب والسنة. فهناك إجماع من ذلك، ومن هنا لا يسع أحدا أن يخالف ما ثبت فيها بهذا. لذلك هذا التقييد عندما نقول بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نعني بذلك ما اتفقوا عليه، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، وهذا مما لا يسوغ فيه الاختلاف. وهذا الفهم هو الإجماع في الحقيقة. فالعبرة إذن بإجماع السلف. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله هذه الأصول العظيمة في كتابه الرسالة الذي ينبغي أن يقرأه كل طلب العلم. إحنا بعد ما نخلص البتاع ده الفصل ده هنعود إلى كتاب الرسالة فعلا. الإمام الشافعي رحمه الله الرسالة، بعض أصحاب الشافعي يقول قرأت الرسالة 500 مرة وكل مرة أجد فيها فائدة جديدة. الواحد عاش عمره ما قرأهاش مرتين لغاية دلوقتي ولا 3 مرات. يعني ينبغي أن يهتم طلاب العلم بقراءة كتاب الرسالة، لأنه أول كتاب أصول على منهج أهل السنة بعيدا عن علم المنطق وعلم الكلام الذي أفسد علم الأصول. ها؟ هنشوف. هو ضمن الاتباع في الحقيقة. لذلك نقول هو أول كتاب صنف على أصول في أصول الفقه على طريقة أهل الحديث والفقه والحديث لا على طريقة المتكلمين. نقول يلزم العمل بإجماع الأمة، بإجماع علماء الأمة، ولا يسوغ أبدا مخالفة هذا الإجماع ما دام الإجماع قد ثبت ونقل إلينا. بل المخالف للإجماع المتواتر المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة خارج من الملة كالذي خالف القرآن والسنة. يعني لو واحد جه وأصر من الظهر ركعتين 3 ركعات والمغرب 5 يبقى خارج من الملة. ليه؟ لأن ده متواتر. لو جه واحد وقال مش هنقف يوم 9 ذو الحجة هنقف بعرفة، ربنا ما قالش في القرآن 9 ذو الحجة، ماشي كده؟ وانتم عندكوش حديث في 9 ذو الحجة او عندكم حديث اخبار احاد، ماشي كده؟ ده دي قضية خطيرة جدا، ان الاجماع بينقل دلالة النصوص من دلالة الظاهر او الاحتمال الى ذات القطع واليقين، بل ربما الى دلالة التواتر كما ذكرنا اذا كان اجماع متواتر. من خالفه كفر وليس فقط ابتدع وضل. فلذلك بنقول الإجماع إجماع نوعين، قطعي وظني. القطعي نوعين، معلوم من الدين بالضرورة، والثاني يعلمه العلماء ولا يجوز مخالفة القطع قطعا، ولكن الأولاني المعلوم من الدين بالضرورة مخالفته كفر، والثاني مخالفته بدعة ضلالة. والمخالف للإجماع الظني مخطئ في ذلك، زي اللي بيخالف الحديث الصحيح. الإجماع المنقول عن طريق أحد العلماء المتتبعين لمذاهب أهل العلم كالذي ينقله ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما، فهذا إجماع ظني إذا لم يكن متواترا معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر مخالفه. ولكن كما يضلل من خالف الحديث الصحيح المتلقى بالقبول، فإنه يضلل من خالف الإجماع المقطوع به وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة، اللي هو اللي قلنا العلماء كلهم ينقلون فيه الإجماع. أما ما ينقله آحاد العلماء ولا يعرف فيه مخالف لا تجوز مخالفته كذلك، كحديث صحيح لم يتلقى بالقبول من ظن أن في المسألة خلافا فقال بقول يخالف هذا الإجماع، فحكمه حكم العالم الذي لم يبلغه الحديث من طريق صحيح فضعفه وهو حديث صحيح، فهو مخطئ لا يبدع ولا يضلل. لو ضربنا مثال على ذلك لقلنا مثلا الإجماع المنقول على نجاسة الدم مثلا، في بعض العلماء المعاصرين يخالفه زي الشيخ الألباني، ظن أن في المسألة خلافا لبعض الآثار المنقولة من أن من السلف من صلى وجرحه يثوب دما، صحيح بس ده ما يدلش على الطهارة وأن ده موضوع تاني. الإجماع ده ما يخالفش النقل اللي انت نقلته. ولذلك بنقول ايه حكم، لا يجوز مخالفة هذا الإجماع نقلوا 7 من العلماء أو 8 من العلماء المعروفين بنقل مذاهب علماء الأمصار. يجي واحد يقول لا ما فيش إجماع في المسألة، ما أين الدليل؟ عايز تقول إن في خلاف، انقل عن بعض العلماء من يقول بطهارة الدم، لكن هذا عالم لم يبلغه الإجماع، زي عالم لم يبلغه الحديث ليه الصحيح أخطأ ولا نأخذ بكلامه، ومن بلغه الإجماع لم يسعه أن يأخذ بخلافه وقد أخطأ هذا العالم وهو معذور عند الله ورفع الملام عن الأئمة الأعلام. بلغه الإجماع الظني، ظن أنه ليس بإجماع، زي بلغوا حديث واعتقد أن الراوي ده ضعيف وهو عند علماء الحديث إيه؟ صحيح، الراوي ده راجل ثقة، فهو له عذر في عدم العمل بهذا، ولكن ليس لغيره ممن علمه عذر في تقليده في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.